أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل كل خوف من غير الله عز وجل يكون شركا بالله سبحانه وتعالى؟ أنا قسمت لكم الخوف وقلت لكم الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك الأكبر، بأن تخاف من الطواغيت، من أهل القبور، من الأصنام، تخاف اتباعا لوسوسة الشيطان، شياطين الجن والإنس الذين يلبسون على الناس أمرهم ويخوفونهم من طواغيتهم، فإذا صدقوهم وخافوهم وتركوا أمر ربهم واتجهوا لهؤلاء بشيء من أنواع العبادة خوفا منهم فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا أن الإنسان جامل بعض الناس في بعض الأمور بأن ترك بعض شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات مجاملة مع الناس ومداهنة لهم واتقى شرهم لئلا يهجروه أو يتجنبوه أو يحرضوا عليه أو نحو ذلك في أمور دنيوية، فهذا أمر محرم وينافي كمال التوحيد ولا يكون شركا أكبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ويحصل هذا من بعض الناس بأن يجامل معهم يشرب دخان مثلا أو يتساهل يسمع المؤذن ثم لا يقوم لأداء الجماعة لأن هذا المجلس كلهم جالسون، جامل معهم وداهن، أو أنه رأى من يعمل معصية وجامل معهم خوفا من أن يعيبه أو ربما يحصل له شيء من كلام أو فعل فتركه، هذا كما قلنا محرم وينافي كمال التوحيد وليس بشرك أكبر. هناك خوف طبيعي مجبول عليه الإنسان لا علاقة له بالعبادة ولا يؤثر على دين الإنسان، كون الإنسان يخاف من سبع أو من عدو فيأخذ حذره منه ويبذل الأسباب للوقاية فهذا لا بأس به، لا بأس. خوف الطالب من مدرسه فيحل واجباته ويجتهد ويذاكر لئلا يضربه أو يعاقبه أو ينقص درجاته هذا خوف طبيعي ما فيه، خوفه من أبيه يعاقبه أو يعاتبه في شيء، خوفه من سبع أو من عدو فيهرب عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى لما انقلبت العصا حية لأول مرة خاف موسى ولا هاربا عنها، لكن الله طمأنه وأمنه فرجع، فهذا خوف طبيعي الإنسان مجبول عليه فلا علاقة له في العبادة. نعم. يقول السائل لي صديق توفي وأنا أتيت من بلدي معتمرا باسم صديقي وقد اعتمرت قبل ذلك، هل عمرة واحدة تجزئ عني وعنه؟ لا، العمرة والحج ما فيها اشتراك، العمرة والحج ما فيه اشتراك، إما عنك وإما عن فلان. الاشتراك لو في الأضحية ضحيت عن نفسك ثم قلت عني وعن فلان، عني وعن والدي، عني وأهل بيتي، يجوز. تصدق بصدقة قلت اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي ولفلان، نعم. أما الأضحية، أما الحج والعمرة ما فيها اشتراك، إما لك وإما له، نعم. يقول السائل: ما حكم من قتل حمامة حول المدينة متعمدا؟ وهل هناك فرق بين حمامة الحرم وحمام غيره الذي يكون في البيت مثلا؟ الحمام الذي يكون في البيت ويكون في الشارع، إذا كان في البيت أنت ملكته واشتريته بحر مالك وليس من حمام الحرم الذي يبيض ويفرخ ويتنقل مكان إلى مكان حر، هذا هو المحرم الذي يجب عليك أن تتجنبه، لا تملكه ولا تصيبه بأذى، ويحرم عليك أن تؤذيه وتنفره. هذا بالنسبة للمدينة، يحرم عليك ولو آذيته أو أتلفت منه شيء فقد أثمت، فتتوب إلى ربك وتستغفره وتعلم أنك أخطأت، لكن لا فدية فيه مالية. وأما إذا ثبت أن هذا المال، هذا الحمام، مما ملكه الناس وجاءوا به من مكان، من بعض الأمكنة يتاجرون به، ليس من حمام البلد الحرم، فهذا لا بأس به، تبيعه وتشتريه وتذبحه وتأكله. وأما البيت الحرام فإن الحمام وأي شيء أيضا فإنه لو قتلته مع الإثم ففيه فدية تكفيرا لذنبك، يزيد صيد مكة من حمام أو غيره على صيد المدينة، بأن صيد مكة فيه فدية مالية، كل شيء تقتله فإنه يكون حرام عليك وتأثم بذلك وتكفر عنه بتقديم الفدية التي تذبحها وتتصدق بها، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.